بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله: نحن لا نزال في كتاب الشروط في البيع أو في غير البيع. شروط في البيع أو في غير البيع جائزة كلها إذا كانت توافق البيع، إذا كانت توافق الإجارة أو البيع أو الحملان. يقول رحمه الله: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان باب المسمى. إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان معين جاز، يعني أن أشتري منك دابة سيارة أو غيرها وتشترط أنك أن أتركها لك تحملك حتى تصل إلى المرحلة التي ذهبت إليه. إن ذهبت إلى جدة أو تذهب إلى الرياض أو تذهب إلى الطائف أو تذهب إلى مكان معين، اشتريت السيارة منك واشتغلت أنت ظهرها وأن تحملك حتى تصل محلك الذي تريد ثم تعطيني إياها، تسلمني إياها. جائز هذا الشرط، لأن الشرط جائز بين المسلمين. الشروط جائزة بين المسلمين ما لم تكن تنافي مقتضى العقد. فإذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد لم يجز، بطل، يبطل الشرط ويصح العقد أحيانا، وأحيانا يبطل البيع والشرط كلها. أحيانا يبطل البيع والشرط، وأحيانا يصح البيع ويبطل الشرط، وأحيانا يصح البيع والشرط جميعا إلى آخره. يقول: فلما أن حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة، زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عامر الشعبي، عامر الشعبي عن جابر، عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه باع النبي عليه جملة، أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسير على جمل قد أعيا، أنه كان على جمل قد أعيا، انقطع الجمل وأعيا من طول المدى، لأنه من تبوك 20 ليلة يمشون، فانقطع الجمل. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام من الخلف ورأى جابر، ما هذا يا جابر؟ قال: انقطع الجمل يا رسول الله ولا يمشي. قال: أعطني القضيب من عصا. فالعصا ضربه فطار طيران، كان يمشي أحسن من ما كان، طار حتى صار أمام الجيش. فقال: بعنيه يا جابر. قلت: يا رسول الله لا. قال: بعنيه. قال: أبقى قال بأوقية، أعطيك أوقية يعني 4 دنانير، الأوقية 4 دنانير. قال: بعتك إياها يا رسول الله، ولكن لي ظهره حتى أصل إلى محلي إلى المدينة. فقال: لك ظهره حتى تصل. عاد فقاره، الفقار السنام، أو ظهره أو جاء فقاره أو اشترط فقاره أو اشترط ظهره أو اشترط، هذا كله زائد. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر جمله، وأن جابر اشترط عليه حملانه إلمه. هذا الأصل، هذا أن البيع صح والشرط صح، أن الأصل صح، البيع صح والشرط صح. ولا لنا بجهد حد كون اشترى ظهره أو ما اشترى ظهره أو اشترى ظهره، والخلاف كونه 200 درهم وكانه بدنانير، كل هذا لا قيمة له. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط من جابر، اشترى من جابر جمله بأوقية وهو 4 دنانير، وأن جابر اشترط حملانه إلى المدينة. هذا الأصل، هذا أصل البيع والشراء، كان البيع يصح والشراء والشرط يصح، هذا هو الأصل. وصارت أصل، صار بيع جابر للرسول أصل من أصول الشريعة، وهو أنك تقول أنك تشتري هذه الدابة وتشتري الظهر إلى كذا، تشتري هذه السيارة وتشتري الظهر إلى كذا، تشتري هذا البيت وتشتري السكنة فيه شهر أو شهرين، جائز. كل هذا جائز لأنه ماضي بالشروط. والأصل، الأصل حديث عامر الشعبي، الأصل حديث عامر عن جابر هو الأصل. قال أبو عبد الله: وقول الشعبي بوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح. قول الشعبي، يقول أبو عبد الله البخاري: وقول الشعبي أن جابر اشترط بوقية أكثر وأصح، أصح الأقوال كلها، هذه خلافات كلها لا قيمة لها، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه بوقية، والوقية 4 دراهم، فلا حاجة إلى الخلاف كله. الأوقية 4 دراهم، اشتراه بأوقية واشترط جابر حملانه إلى المدينة، انتهى. باب الشروط في المعاملة. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد إلى رجى نبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: نقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: تكون المؤونة ونشركهم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. يقول البخاري رحمه الله: باب الشروط في المعاملة. الشروط في المعاملة، سواء في الإيجار أو في المساقات أو المزارعة أو البيع أو شيء من هذا، كل جائز الشروط إذا لم تنافي مقتضى العقد. إذا كان الشروط ما نافت مقتضى العقد ولا أفسدت البيع فإنها صحيحة حينئذ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الشعبي أبو الزناد عن الأعرج قال أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب بيننا وبين إخواننا. الأنصار رضي الله تعالى عنهم عندهم حدائق الأموال والحدائق والزروع، والمهاجرين جاءوا تركوا أموالهم وبيوتهم بمكة، فقال الأنصار رحمة بالمهاجرين ومن ناحية الأخوة الإسلامية يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الحدائق والحبوب. قال لا ما أقسم، ما تأخذون أموالكم، المهاجرين يأخذون أموالكم لا. قالوا أجل يستغلون ولهم نصف الثمرة ولا نصفها، أو لهم الثمرة كلها ولنا الحديقة. قال هذا لا بأس به، فصاروا يشتغل المهاجرون رضي الله عنهم عند الأنصار بحدائقهم حتى تولى الرسول على خيبر فتركوها وصاروا أخذوا أموال حلال لهم. المهاجرون حصل لهم حدائق أموالا لهم وتركوا الشغل مع الأنصار، تركوا الشغل مع الأنصار حينما استولى الرسول على خيبر وقسم غنائم خيبر وحدائقها، فتركوا الشغل مع الأنصار وصاروا يشتغلون أموالهم. نعم. قال رحمه الله دثنا موسى بن اسماعيل قال دثنا جويرة بن اسماء النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرة بن اسماء قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استولى على خيبر وأراد أن يجري الوهود قالوا اتركنا هنا نعمل لكم، نحن نزرع ونحصد ونجد النخل ولنا نصف الثمر ولكم نصفه، أنتم لكم الأصل ولنا نصف الثمر ولكم نصفه. فأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه متى ما أراد أن يخرجهم أخرجهم، على أنه متى ما أراد أن يخرجهم أخرجهم. هذا الشرط، شرط عليهم أن نقركم بهذا العمل ما دمنا مراضين عليكم، فإذا أردنا إخراجكم نخرجكم ولا لكم شيء عندنا إلى آخره. ولهذا أخرجهم عمر بعدما مات الرسول صار عمر خليفة، أخرج اليهود من خيبر ومن كل مكان وأجلاهم إلى الشام. نعم. باب الشروط بالمهر عند عقدة النكاح. وقال عمر رضي الله عنه إن من قاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال المسور رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيرا له فاثنى عليه في مصارته فأحسن. قال حدثني وصدقني ووعدني ووفى لي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج. يقول البخاري رحمه الله باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، يعني الشرط لا يصح ولا يتم إلا إذا صار مع العقد. يقول أنا زوجتك ابنتي على أن لا تسافر بها، زوجتك ابنتي على أن لا تفعل كذا، زوجتك ابنتي على أن تكون كذا وكذا إلى آخره. فهذا الشروط الذي مع العقد تصح إلا إذا كانت تنافي مقتضى العقد فهي باطلة الشروط، والعقد صحيح. العقد صحيح والشروط باطلة إذا كانت تنافي مقتضى العقد. تقول أنك لا تآسر، تزوجتك على أن لن تكحني، هذا شيء باطل. ما تزوجتك على أن لا تقربني، هذا المرأة تقوله، هذا شرط باطل لأنه نافي مقتضى العقد. أو تقول تزوجتك على أن لا تكون معك في بيتك. ليه؟ أنا زوجتك تسكنين عندي في بيتي مو عند بيت أهلك. لكن إذا كان هناك إرفاق الشرط باطل، لكن إذا كان هناك إرفاق وأراد أن يقرها في بداية فلا بأس بذلك. أما الشرط هو باطل، أنا ما زوجتك إلا عندي، تأتيني في بيتي، تأتيني في داري أنني أسكن، تسكنين معي. لكن لو أرضي أن تسكن عند أهلها ويأتيها عندها لا بأس بذلك، لكن تشترط عليه شرطا لا. يقول البخاري رحمه الله وقال عمر رضي الله عنه ان مقاطع الحقوق عند الشروط. يقول عمر رضي الله عنه لما اشتكى احد الزوجين قال مقاطع الحقوق عند الشروط، سواء في بيع او في نكاح او في امراه اشترطت عليك الا تسافر بها عن تخرجها من بيت اهلها او الا تسافر بها من بلدها او الا تقلتها، اما لو تشرط عليه الا يتزوج عليه فهو باطل، فالشرط باطل لان التزوج احله الله تعالى وتقدس واباح لاربع، فتشترط علي ان تحكم تبطل حكم الله تعالى وتقدس، فهذا الشرط ينافي مقتضى العقل وهو باطل، ينافي الشريعه ان لي اربع تشترط لا اتزوج عليها او لا اتسرى لا اشتري جاريه اطاها، هذا كله شرط باطل لانه ينافي الشريعه، ينافي مقتضى الشريعه. الله اباح لي ان اتسرى واباح لي ان اجمع اربع زوجات، فتشترط لا تزوج عليها ولا تسرى، هذا شرط باطل. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه بمصاحبته. يقول المسور بن مخرمة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر سهرا له، وهو العاص بن أبي الربيع رضي الله عنه زوج زينب ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول وعدني فوفى وصدقني يقول صدقني وعدني فوفى وصدقني، يعني أنه قال للرسول سأتيك بزينب، فأتى بزينب رضي الله عنهما جميعا، أتى بزينب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأثنى على صهره وأثنى أن الرجل هذا وعد الرسول فصدق ووفى وحدثه فوفى وصدق ووعده فوفى بوعده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب. يزيد بن ابي حبيب قال عن ابي الخير. عن ابي الخير مرثد قال عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احق الشروط ان توفوا به ما استحببتم. تقول عقبة بن عامر الجهني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم بها الفروض. امرأة اشترطت عليك شروطا ان تستحللت فرجها شروطها لها، شروطها لازم أن تفي بها لها إذا لم تنافي مقتضى العقد بهذا الشرط، من حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، اشترطت عليك أن لا تخرجها من بيت أهلها، اشترطت عليك أن لا تخرجها من بلدها، اشترطت عليك أن تفعلها كذا وكذا، فلا لها شروطها، لابد أن تفي بها بالشروط. لكن لو اشترطت شروطا ثم لم يستطع أن يفي بالشروط فهل ينتفي العقد؟ فهل يلغي العقد؟ لأن شرطت عليه شروط معناها أنه ما تفي بشروطي فالعقد باطل، هذا معنى ما تقوله المرأة، فإذا لم يفي بشروطها اللي شرطت وشروطها كلها في الشريعة جائزة ولم يفي بها فمعناها أن لها الخيار وأنها تلغي العقد تلغي النكاح. نعم لها ذلك، لأن حق الشروط أن توفي ما استحللتم به الفروض. نعم. باب الشروط في المزارعة. قال رحمه الله دثنا مالك بن إسماعيل قال دثنا بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حمزة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننع عن الورق. يقول البخاري رحمه الله باب الشروط في المزارعة. الشروط في المزارعة. يقول حدثنا مالك بن إسماعيل. مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن حنظلة الزرقي. عن حنظلة الزرقي قال عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج قال رافع كنا أهل حقل يعني أهل نخيل كثيرة ومزارع، كنا نخرج الأرض على أن يخرج هذا نصفها لك إذا أثمرت وزرعتها وأخرجت لك النصف ولي النصف، أنا ليس الأرض كنت لك نصف الأرض أو نصف النخل أو نصف الزرع ولكم، فنهينا عن هذا لأنه قد لا يخرج هذا، قد تخرج الأرض ولا تخرج هذه، قد يخرج الوصل هذه ولا تخرج الوصل هذه، فهذا فيه غرر وفيه تدبير وفيه إغراء. الشاهد أنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أن يفعلوا هذا، يقول ولم ننهى عن الورق مع أنه ورد النهي عن الورق أيضا، وأن تجريها بفلوس مهم، قال أنت لا تكري أرضك ولا تبيعها ولا تكريها حتى بفلوس، أما تزرعها أنت وإلا أعطاها أخوك يزرعها، أعطاها خاص ازرعها وإلا ازرعها أنت. أما تكريها بفلوس ما تكري بعضها ببعض أو شيء من هذا فقد نهى عنه كله ومرنا هذا من المزارع. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يزيد بن ذري قال دثنا معمر الزوري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع هادر اللباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بي أخيه ولا يخطبن على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستوي في إناها. يقول البخاري رحمه الله باب ما لا يجوز من الشروط ما لا يجوز في الشروط في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن ذريع قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا يبيع حاضر لبادي قال لا يبيع حاضر لبادي ولا تناجشوا النجشوا أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها. هذا الضابط أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها. أما يضر هذا أو يبي ينفع هذا هو ما يريد شراءها. لو قال يلا هات الفلس يقول لا أنا ما سمت بشتري أنا كان بنفعك أو أضر هذا إلى آخره. فهذا منهي عنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال ولا يزيدن على بيع أخيه هو النجد يزيد على بيع أخيه لا يجوز. إنسان مثلا اشترى هذا بعشر ريال تقول لا بعطيك 11 ما يجوز. هذا إذا انعقد البيع لا يجوز لك أن تزيد على بيع أخيه. اشترى هذا أو باع هذا لا يجوز. ولا يخطبن على خطبة أخيه ما يخطب. إنسان خطب من عائلة وأعطوه ما دام ما نفوه فلا يجوز لك أن تزيد أن تذهب إليهم وتخطب منهم. لكن لو ما علم لا عم يسمع عليه. لو ما علم أنها مخطوبة فلا يسمع عليه إذا تقدم. لكن علم أن فلان بن فلان من المسلمين خطب هذه البنت من العائلة يذهب يخطبها وفلان خطب هذا حرام عليه وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز. نعم. ولا يجوز أن تسأل المرأة وطلاق مرتها. أتزوجك لكن أتزوجك على مطلق امرأتك لأن هذا حرام أيضا وكبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز. المرأة تنكح الزوج ويبقها على الله هي واختها الذي معه ويبقهم على الله. أما أني ما أتزوجك حتى تطلق امرأتك اللي معك فهذا نعوذ بالله من كبائر الذنوب. لا تسأل المرأة طلاق مرتها لتكفى صفحتها وتحل محلها. لا يجوز هذا. اتركيه الرزق على الله تعالى وتقدس والقسم بيد الله وأنت وهي الله أمنه. فهذا الشرط باطل. الشرط هذا نعوذ بالله من كبائر الذنوب. لا يجوز ولا يحل أن يفي به. لا يحل أن يطلق المرأة علشان خاطر هذه علشان أتزوج هذه. نعم. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة زيد بن خالد رضي الله عنهما أنه قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر هو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابني كان عسيما على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت على العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتقريب عام وأن على امرأتي هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتقريب عام اقضي أونيس الأمراض هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فقد عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. يقول البخاري رحمه الله باب الشروط التي لا تحل في الحدود. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. في شروط ما تحل تبطل باطلة لا تحل في الحدود. يعني ما يمكن أن تشترط شرط في حد من حدود الله. إذا بفعل كذا وكذا هو حد من حدود الله وتشترط الشرط لا يجوز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي أعرابي ومعه أعرابي آخر فقال يا رسول الله إن هذا أسيف عند فلان على أسيف يعني أجير أجير يرعى بعارينه أو يرعى غنمه أجير عنده ولكنه زنى بامرأته وأخبرت أنه واستديت ابني بمئة شاة وأخبرت على ابني الرجم وأخبرت على ابني على أني ابني الرجم أو فاستديته بمئة شاة ووليدة يعني جارية ولكن سألت أهل العلم فقالوا لا ابنك عليها الرجم عليها الجلد وتغريب عام وعلى امرأتها الرجم فقال لأقضين بينكم بكتاب الله لأقضين يعني الكتاب كلام اللي قلت والشروط اللي شرطوه باطل ولأقضين بينكم بكتاب الله على ابنك الجلد مئة وتغريب عام لأنه بكر والبكر يجلد مئة ويغرب عام وعلى امرأة هذا الرجم بالحجارة فقال فالولد جلد وغرب والمرأة قال ايه يا عنيس فإن اعترفت فرجمها فغدا عنيس فاعترفت فأمر الرسول برجمها مرنا أن الرسول قال له ارجمها يعني معناه خلي الناس يرجمونها هو الحال ما أقدر ارجمها لكن هنا فضح قال فأمر الرسول برجمها نعم. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق قال رحمه الله دثنا خلاد بن يحيى قال دثنا عبد الواحد بن ابن المكي يا نبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على جبريل رضي الله عنه وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعونني فاعتقيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فقال ما شأن بريرة فقال اشتريها فاعتقيها واشترطوا ما شاءوا قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا مئة شرط. يقول البخاري رحمه الله باب الشروط ما يجوز من شروط المكاتبة إذا ما يجوز من شروط المكاتبة وما لا يجوز. حدثنا خلاد بن يحيى خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عبد الواحد بن أيسر قال حدثنا عن أبيه أيمن عن أبيه أيمن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أيمن قال قال دخلت على عائشة قالت دخلت علي بريرة يقول إني دخلت على عائشة فتكلمت فتقص علي القصة عائشة قصة بريرة قالت عائشة دخلت علي بريرة وهي مكاتبة لأحد الأنصار آخر فقالت يا أم المؤمنين اشتريني واعتقيني ويصير الولاء لي فقالت اذهبي أمامي إذا كان الولاء لي اذهبي أشتريك واعتقي أعدها عدا واعتقي يصير ولائك لي فذهبت قالوا لا الولاء لنا اشتريك ما عليك تعتقي لكن الولاء لنا فسمع الرسول المحاكاة بين بريرة وعائشة فأخبروه فقال اشتريها واشترطي لهم فإن الشرط اللي ليس في كتاب الله باطل كل شرط هنا في مقتضيات هنا في شريعة الله فهو باطل اشتريها واشترطي لهم فاشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقدتها في الحال أعطتهم الفلوس واعتقدتها في الحال اعتقدت بريرة في الحال فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق اللي أعتق الرقبة هو الذي له الولاء أن أعتقها أنا ويصير الولاء كان مستحيل أنا أعتقها الولاء لحمة كلحمة النسب يصير كأنه ولد عمي أو ولدي يصير كأنه ولد عمي أو ولدي لأنه لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا إلا الميراث يقع في الميراث أما البيع والشراء والهبة والنقل من ملك إلى ملك لا يمكن هذا الولاء لحمة كلحمة النسب مثل ولدك لا يمكن أن ينتقل لا بهبة ولا بيع ولا شيء الولاء لحمة فيبقى الولاء لمن أعتق اشتريت هذا العبد واعتقته وخلاص يصير الولاء لك الإنسان ولورثتك بعدك إلى الأبد نعم. باب الشروط في الطلاق وقال ابن المسيب الحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق وأخر فهو أحق بشرطه قال رحمه الله دثنا محمد بن الأعرف قال دثنا شعبان دي بن ثابت نبي حازم نبي هريرة رضي الله عنه قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبدأ المهاجر للأعرابي وأن تشترد المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تابه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، وقال غندر وعبد الرحمن نهي، وقال آدم نهينا، وقال النضر وحجاج بن منال نهى. يقول البخاري رحمه الله: باب الشروط في الطلاق. في الطلاق حدثنا وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحكم. وقال ابن المسيب وعطاء والحسن البصري: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق. إن بدأ بالطلاق أو أخر الطلاق فهو أحق. لو قال أبطلقك ولكن بشرط أن لا تزوجي غيري، هذا باطل الشرط، لأنه نافي مقتضى العقل. ما لك حق أنك تملكها، ما تملكها أنت. الطلاق طلقها لكن ما تملكها أنها ما تزوج غيرك. إذا طلقتها خلاص وحاضت وتسعدت واغتسلت، ملكت نفسها ولا تملكها لا أنت ولا غيرك. الشاهد أن الشروط التي لا تنافي الشريعة باطلة. فلو قال بطلقك لكن لا تزوجي غيري، أو قال بطلقك لكن لا تنتقلي من بيتي، هي حرة. إذا وقع الطلاق عليها فهي حرة، خلاص تنتقل من بيتك وتذهب إلى كذا وتذهب إلى ما تشاء. الشاهد أن الشروط الطلاق الباطلة باطلة، إنما الشروط التي تصح إذا شرطت عليه أو شرط عليها شروطا تصح، صحت هنا أنه صحت الآن العقد. الطلاق لا يصح فيه شروط إلا إذا كان بمقتضى الشريعة. قال طلقك على أن تفعل كذا وكذا مثلا من الشريعة، أو على أن أنت تفعل كذا وكذا، أو اقلعك على تفعل كذا وكذا من الشريعة، أو تفعل كذا وكذا، فلا مانع من ذلك. الشاهد أنه لا أو لا تسكني وحدك لأني أخاف عليك، شرط عليها لا تسكن وحدها لأني أخشى عليك، إنما تسكني مع أبيك أو تسكني مع أخيك أو تسكني مع أحد، هذا في الشروط. هذا شرط عليها خلع أو طلاق كل واحد. نعم. قال حدثنا محمد بن عرعرة. يقول البخاري حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت. عدي بن ثابت قال عن أبي حازم. عن أبي حازم قال عن أبي هريرة. عن أبي حازم الكبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التلقي الركبان، أن تذهب من برا وتلقي الركبان تشتري منهم البضائع اللي معهم، هذا نهى عنه الرسول. والبيع باطل، البيع باطل لأنه منهي عنه، وكل شيء نهي عنه فهو فاسد. نعم. ويبتاع المهاجر للأعرابي. ويبتاع المهاجر للأعرابي، أعرابي يجي عنده أموال يقوم المهاجري ويبيع أموال، يقول أنا دلالك بهم. أيضا نهى عن الرسول عن هذا. نعم. وأن تشترط المرأة طلاق أختها. وأن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفى ما في ضرتها، أيضا هذا من الكبائر لا يجوز. وأن يصوم الرجل على سوم أخيه. وأن يصوم الرجل على سوم أخيه. إنسان سامع سلعة لا تزيد عليها ما دام إنه انتهى البيع، يعني أطلق عليه البيع، لا يجوز أن تزيد عليه الإنسان. هذا الكتاب بعشرة، تجي تقول بعطيك 11 يا فلان، بعطيك 11، باع عليه 10 ليش تدخل؟ ما لك حق تدخل على أخيك المسلم وقد باعه بعشرة، أو أنه باعه بعشرة وتقول أنا عندي كتاب مثله بتسعة، إلا هذا لا يجوز، ما حرام. نعم. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. يقول أبو عاية تابعه معاوية معاذ العنبري معاذ وعبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد يعني تابعه محمد بن عرعرة. محمد بن عرعرة عن شعبة. عن شعبة رضي الله عنه. وقال غندر وعبد الرحمن نهينا. وقال غندر محمد بن جعفر وعبد الرحمن عن شعبة نهينا. وقال آدم نهينا هم النهية. وقال آدم أنه نهى في بعض الألفاظ نهى وبعض الألفاظ نهينا إلى آخره. باب الشروط مع الناس بالقول. قال لما قل إنك لن تستطيع من يصبر، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترجني من أمري عسرا. حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأ ابن عباس أمامهم ملك وراءهم بدلهم أمامهم وراءهم أمامهم والوراء أمامهم وقت فيها الأمام. نعم. باب الشروط مع الناس في القول. يقول البخاري رحمه الله باب الشروط مع الناس في القول باللفظ. الشروط ما تذكر الطلاق والشروط والكلام كلهم لفظا ما يصلح نية القلب ما تصلح ولا لها دخل، نية القلب هنا ما لها دخل، لازم من الألفاظ، الطلاق لازم من اللفظ، والشروط لازم من اللفظ، وغيرة والخلف لازم من اللفظ، الأشياء التعامل مع الناس لازم تلفظ بلسانك أنت. الشيء اللي يحتاج إلى نية تنوي، واللي ما يحتاج إلى نية، الطلاق ما يحتاج إلى نية، والقلع ما يحتاج إلى نية، والبيع والشراء ما يحتاج إلى نية، تلفظ بلسانك خلاص، وكل شيء أنت تلفظ به لسانك إما تؤجر ولا ولا تؤجر فيه، ما تلفظ به بلسانك ما يسهل، ما يحتاج إلى القلب، فأنت تخاذ تؤخذ به، إن طلقت طلقت، بلفظ لسانك طلقت، إن خلعتها بلفظ لسانك انخلعت، إن بعت هذا الشيء بلسانك صح البيع، إن أجرت هذا بلسانك صح الإيجار إلى آخره، كله باللسان، لفظا باللسان، كل هذا تعامل بين الناس باللسان بالكلام. يقول البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم، قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار كلاهما عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، يزيد أحدهما على الآخر، يزيد الاثنين أحدهما على الآخر ولا يهم اختلافهما، اتفقا على أن ابن عباس جالس وكان يحدث عن أبي بن كعب، والسبب في هذا أن كعب الأحبار أنكر أن يكون موسى هو موسى بني إسرائيل، موسى غيره، فقال ابن عباس كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان موسى بني إسرائيل بهذا اللفظ، كان موسى بني إسرائيل مع الخضر واشترط شروطا، فمضى واشترط عليه الخضر أنه لا يسأله شيء، لا يسأله شيء إطلاقا إلا إذا أكلمت عنه، أنا كلمك مرحبا، لكن أنت تسألني لا تسألني، خلني أمضي حتى أنتهي، إذا انتهيت أبلغك المسلم، لكن هل صبر موسى؟ ما صبر عليه الصلاة والسلام، مشى موسى مع الخضر فركب سفينة وقام الخضر وأخذ لوح من السفينة، فقال له موسى سبحان الله تأخذ اللوح وقد حملونا بدون نول بدون إيجار وتقوم ثلاثة شقة لهم، قال لم أقول إنك لم تستطع ما يصبر، قال أقول لم تستطع لم تستطع ما يصبر، هذه الأولى. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الأولى نسيان من موسى، صح الأولى نسيان لما أخذ اللوح وشقه وقال شق اللوح علشان يغربون كيف يصير وقد حملونا بدون أجرة، قال لم أقل إنك لم تستطع ما يصبر، يقول هذه نسيان الأولى من موسى نسيان، أما الثانية فشرط، شرط عليه شرط الثانية وهو أنه لقي غلاما فقتله، فقال قتلت نفسا وغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، هذه نكرا إنكار عليه إنكار على الخضر، فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر، قال إن سألتك خلاص، يعني معناه إنك وفيت بشروطك علي، فأنا أن حملتك على شيء أكثر، فقال لا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني خلاص، لأني ما وفيت، أنت شرطت علي شروط وأنا ما وفيت بالشروط، الآن إن سألتك ثالثة فلا تصاحبني إطلاقا. جاءت الثالثة وهو أنه أتى إلى قوم عموهم فرفضوا أن يطعموهم، وإذا فيه جدار يبي ينهدم، فقام الخضر وصار يبنيه لما قام الجدار، قال الحين ناس ما عطونا طعام ولا عطونا شراب ومع هذا تقوم جدارهم، قال لما أقول لك إنك لم تستطع ما صبرا، قال هذا فراق بيني وبينك، خلص الشروط أنا ما وقيت بالشروط، كل شيء سألتك عنه قال سأنبهك عنه، الخضر ما خلاه يروح حتى وضح له ما حمله على ما فعل، الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا، هذه أبوهما صالحا وكان الاثنين في المدينة وأبوهما صالحا، وتحت هذا الجدار كنز، لو طاح الجدار بان الكنز وأخذوه الناس، لكن نبنيه علشان يبقى حتى يكبر اليتيمين ويأخذوا مالهم، يحفظ ربك، شوف ربك تعالى تقدم، يحفظ أولاد الميت إذا كان صالحا وأموالهم يحفظه تعالى وتقدم حتى يوصله إلى أهله، حتى يوصل اليتيمين يكبران ويأخذون المال، يقضون القدر ويأخذون المال حفظا لأن أبوهم صالح وكان رأى أبوهما صالحا، فالصالح يحفظ الله ماله وولده. نعم. باب الشروط في الولاء. قال رحمه الله دثنا إسماعيل قال دثنا مالك هشام بن عروة نبيه أنا عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت فأتبت أهلي على تسع واق في كل عام أغية فعينيني، فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي فألت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد أردت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطك. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وحمد الله أثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط وضع الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. يقول البخاري رحمه الله باب الشروط في الولاء. الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس. إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت جاءتها بريرة مكاتبة لأنصار للأنصار وقالت يا أم المؤمنين أعيني على كتابتي فإن اشتريت نفسي بكذا وكذا كل شهر أعطيهم كذا وكذا فأعينيني. قالت اذهبي إليهم فإن عدها لهم عدا ولكن الولا لي. فذهبت وقالوا لا الولا لنا وتأتي. سبحان الله، هذا أكبر جور، أنا أعطيك عبدي يصير الولا لك أنت؟ كيف يصير هذا؟ أعطيك عبدي بمالي يشتري بمالي وأعطيه أنا ويصير الولا لك؟ هذا جور وظلم، هذا هو الجور والظلم. فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحاكي بريرة عائشة فقال اشترطي لهم، اشترطي، الشرط هذا باطل، بيع صحيح والشرط باطل. فاشترطت لهم الولا واشترت بريرة وأعطتهم الثمن وأعتقت بريرة في الحال، بريرة عتقت. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم خطب خطبة فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب فهو باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وهذا ما فيه شرطه أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق، أعتانا أعتقت عبدك الولاء لك، ما يصير أنا أعتق يصير فلان وفلان، ما يصير الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورد، إنما يورث يورث نعم لكن لا يباع ولا يوهب ولا يشترى ولا يؤجر ولا الولا لحمة كلحمة النسب كأنه ولدك يصير. هذا الرجل اللي اعتقته وهذه الجارية اللي اعتقتها كأنها بنتك أو هو كأنه ولدك، لحمة كلحمة النسب نعم. باب إذا اشترط في المزارع إذا شئت أخرجتك. قال أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتى أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عام اليهود خيبر لأموالهم، فقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مالي هناك فعدي عليه من الليل فخدعت يده ورجله، وليس لنا هناك عدوون غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملان الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أذننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تغدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة؟ فقالت كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقطاب وحبال وغير ذلك. رواه محمد بن سلمة عن عبيد الله حسبه النافع عن ابن عمر عن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم انتصره. يقول البخاري رحمه الله باب قول الإنسان للإنسان أنا أتفق أنا وياك لكن أي وقت أريد أن أخيك أخرجك، أنا أتفق أنا وياك على نخل هذا تزرعه أو على أرض تزرعها لكن إذا أردت أن أخرجك أخرجك، هذا الشرط أشرط عليك أني متى ما أردت أن أخرجك أخرجك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ليس أبو أحمد الزبيري هذا قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غدر محمد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل يهود خيبر على أمواله. يقول لما استخلف عمر رضي الله عنه صار خليفة ذهب عبد الله بن عمر إلى خيبر ففجعت يديه يعني فكت يده هذه وفكت رجله اليسرى ويده اليمنى وفك رقبته وفك شيء يعني آذوه. ولما وصل عبد الله بن عمر إلى المدينة وراء عمر ما حصل على عبد الله قال ليس لنا عدو إلا اليهود فأرى يا جماعة أن أخرجهم ما رأيكم قالوا رأيك فقال أرسل لليهود يلا نبي نخرجكم فجاء ابن أبي الحقيق وهو كبيرهم ورئيسهم قال يا أمير المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ما يشهد أنه الرسول محمد أقرنا على الشروط اللي بينه وبينه فكيف تخرجنا قال لم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك ستخرج طلوسك تمشي طلوسك إلى الشام قال أنا نسيت هذا قال كانت هزة يعني استهزي أو هزل ما هو جد قال كذبت يا عدو الله بل هو جد يلا أخرجوا فأعطاهم حبال وأعطاهم جمال وأعطاهم ما يريدون كتابة يركبون عليها وأجلاهم إلى تيمة تيمة من جهة الأردن بيننا وبين الأردن من حدود المملكة وأجلاهم إلى الشام وأجلاهم إلى كل مكان ولم يرضى بخيبر أحد وأعلن عمر رضي الله عنه أن من له شيء في خيبر فليذهب يستلمه من له حديقة أو له زرع أو له أرض يا جماعة يا مهاجرين يا أنصار يا نساء يا رجال اللي له شيء في خيبر فليذهب يستلم حقه فاليهود خرجوا خلاص فأنتم مستعدون شوفوا من تولون لأموالكم بخيبر فكل استلم حقه واشترى وأتى بعامل يعمل من غير اليهود نعم. قال روى حماد بن سلمة عن عبيد الله أسيبه النافع عن ابن عمر يقول باختصار نعم روى حماد بن سلمة عن عبيد الله عن ابن عمر بالاختصار رواه حماد بن سلمة عن ابن عمر مختصرا يعني الحديث سند مختصر والحديث مختصر نعم الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين